بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحصة الخاصة التي أتشرف كثيرا فيها من خلال استضافة لشخصية علمية تاريخية، شخصية لها بعد تاريخي من خلال علاقة الأسرة بالثورة. هو ابن شهيد من خلال الأسرة الجزائرية التي عانت الأمرين، هو ابن تلك المرأة التي كانت تأكل ليلى وتبيت على الطوى ثلاثة ليال. هو الدكتور البروفيسور محمد لمين بلغيث، أستاذ بجامعة الجزائر. دكتورنا الكريم، صراحة أنا سعيد جدا باستقبالكم في إذاعة الجزائر من أم البواقي استوديو، يعني راه منور بكم. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا سادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. أنا سعيد جدا أن أتحدث من إذاعة الجزائر من أم البواقي، وأن تتاح لي فرصة أن يعرفني الناس أكثر، وأنا أتحدث ربما أحيانا عن نفسي برغم أني لا أحب أن أزكي نفسي على المولى سبحانه وتعالى. دكتور، كل سكان إذاعة الجزائر من بواقي أو مستمعي إذاعة الجزائر من بواقي، وبعد الربط بالثامنة أو بعد الثامنة والربط بالثقافية، إلا وكان اسم دكتور محمد أمي بلغيث موجود من خلال برنامج تاريخي تبثه إذاعة الإذاعة الثقافية. اليوم الصوت والصورة والشخص الكريم موجود معنا. وجودكم اليوم كان بسبب ملتقى علمي، وأنتم الذين لا تغادرون حقول العلم، ها أنتم اليوم بجامعة الشهيد العربي بن مهيدي، وكان الموضوع هو الشهيد العربي بن مهيدي. كانت مداخلتك أستاذ من خلال المحاضرة التي ألقيتها بقاعة المحاضرات متنوعة وفيها زخم كبير وفيها كم كبير من المعلومات، حتى أننا لولا المسجلة لما استطعنا أن نسجل كل شيء. دكتور، لما نقول محمد العربي بن مهيدي، والذي اكتشفت من خلال دراساتك المحترمة مؤخرا الجانب الديني الحقيقي من خلال الشهيد محمد العربي بن مهيدي، لما نقول محمد العربي بن مهيدي، بدايات اهتمامات الدكتور محمد لمين بلغيث حتى وصوله إلى الجانب الديني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. أيها السادة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. والله شوف، أنا أريد أن أبدأ من البداية، أليس كذلك؟ نعم. أنت تعرف أنا ابن شهيد، وفقدت والدي وأنا لم أبلغ بعد سنتين من عمري، وللأمانة والتاريخ والدي لم يكن شخصية نكرة في بلدنا، بل كان شخصية معلومة، ودليل على ذلك أنه كان أمير الحج لسنتين متتاليتين. أن تكون أمير للحج لقافلة من الحجيج في منطقة الشرق الجزائري، فأنت صاحب مكانة عالية عند الناس. وقد تمت المرحلة الأولى في سنة 1949، لكن أثابت أن الوالد الذي كان يحمل خاله على ظهره، وهذا وفاء نادر في الجزائريين. وإضافة إلى ذلك، أنا والدي مرفه، يعني مركانتي إلى بوكو دارجون، عنده بزاف دراهم. أنا أسرتي كانت تملك أزيد من 5000 رأس غنم. والعبد الضعيف الذي تحدثت عن من خلال لساني عن والدتي التي كانت تأكل ليلى وتصوم ثلاثة الليالي، أنا ولدت في قصر منيف من 25 غرفة بالقرميد الأحمر، ما شاء الله، ويسموه برج سيتادال بالمكان الشريعة، ولاية تبسة، وما أدراك ما الشريعة العالية. ثم بعد ذلك للأسف الشديد أنهم بلغة الجزائريين يقول لك حج وعوق، اللي حج حج واللي عوق عوق. الوالد نتاعي الذي كان أميرا على الحج، الحج في تلك الفترة في 49 كان يتم خلال سنة كاملة في الذهاب والإياب، حيث كان الحجيج يقومون بالسفر بالرحلة بالمشي، ثم يشتغلون إذا وجدوا أعمال أو أشغال أو تجارة خلال المسيرة. فللأسف الشديد فاتتهم العبارة بلغة المصريين في وسائل الإعلام التي كانت تنقلهم من السويس إلى ميناء ينبع أو ميناء جدة. فعوج، فكان لا يملك هو والذين كانوا معه سوى زيارة بيت المقدس قبل سقوطها في يد الاحتلال، أو زيارة ضريح سيدي عبد القادر الجيلاني في جيلان بضواحي بغداد. وأنت تعرف أن الوالدة تاعي أمية لا تقرأ ولا تكتب، لكنها كانت مصلية، فكان عندها حكايات فظيعة جدا على سيدي عبد القادر الجيلاني، على القدس، على الحج، على عرفات، على مزدلفة، الصفا والمروة. بمعنى ذلك أنه المشاهد المعروفة في الحج كانت تتكلم عنها امرأة أمية بطلاقة وبترتيب جيد، كأنك تقرأ حالة القصة التي لأنها تحكي على زوجها، تحكي على والدي. لكن في 51 يسر له المولى عز وجل، فحج وأدى الفريضة وأيضا زار بيت المقدس. من هذا الكلام أنا والدي يعني المنطلقات هي المنطلقات البحث رصينة عن صورة رصينة. أنا كنت إذا كان المستمع الكريم يتذكر كونتا كنتي يسموها بالفرنسوية راكاد دي زوريجين، أنا هو كونتا كنتي تاع الجزائر. كنت أبحث عن صورة لوالدي، هذا الرجل الذي تتحدث عنه أمي بنوستالجيا بعاطفة راقية. تقولي والدك كان في حل، والدك كان كذا، والدي أسمر بالمناسبة، أسمر قاني، اسمه الشهيد رحمة الله الحاج الطيب بن صالح بالغيث، من مواليد 1899 من نهاية القرن 19، واستشهد في سنة 1958. قتله كورونيل، قتلوا وبابا أكثر من ذلك، لو قتل بالرصاص أو قتل بفأس أو بخنجر لكان الأمر كذلك، لكن قتل، عذب وقتل وقطع أطراف أطراف، وألقي به في بئر تكاكا، ومعروف عندنا ما بين تروبيا بئر مقدم وبين الشريعة. فأنا أنت تعرف أنه أنا عندي أولاد ناجحين بالمناسبة، الله يبارك، ولما نشوف ولادي فرحانين بيا ويبوسوني منا ويحضنوني لما أعود نعود من الجامعة، أنا بيني وبين نفسي أبكي. لأني لا أملك أب كبناتي وأولادي. فبديت البحث عن صورة لوالدي، أكشيف الآن المسار، بديت نحوس على تصويرة البابا، بديت من أول محافظة للشرطة في تبسة، هذه سامونتو 1975 كنت نقرأ سنة ثانية ثانوي. وبعدين حوست في عنابة، حوست في قسنطينة، دخلت الجامعة في 77 وأنا دخلت للتاريخ. فبحثت في أرشيف الولاية وإن كان بجاجة بجريان تروفي، ما لقيت والو. يسر لي ربي أني سافرت لباريس في 92، حكومتنا أعطتني منحة راقية، وسكنت في الكارتي لاتان، حي اللاتيني. فكان بحثي مش تحضير دكتوراه، بل كنت أبحث عن صورة لوالدي. فهذه تقريب هي البدايات التي تركتني. وهل وجدتم الصورة؟ لا، ولكن وجدت شعبي. نعم، لم أجد صورة لوالدي، ولكن وجدت تاريخ مجتمع اسمه الجزائر. جميل. بكل ما يملك هذا المجتمع من ضعف وقدرة على المقاومة، ومن صبر، ومن أنات، ومن كرم. فهذا هو الذي بحثت عنه فوجدته. بالمقلوب أستاذ البروفيسور محمد لميب الغيث، بالمقلوب أنت تبحث عن صورة الوالد، لكن الشهيد محمد العربي بالمهيدي لما تحدثت له الوالدة وقالت له يا ولدي تزوج باش نشوف ولادك، نشوف ولادك، وش قالها؟ قالها إن شاء الله إذا كان سهلت وكنت حي بعد الاستقلال نجيب لك الولاد وربي حتى أنت شبعي، وإذا كان ما كانش كل أبناء الجزائر هم أبنائك. إذن هذه الصورة ننطلق، نقول لك شوف، خلي أنا نقول لك، أنا على بالك عايش مع العظام، مع الموتى. أنا مؤرخ شوي، إستوريان دو بروفيسيون، والمؤرخ يعيش أعمار الناس من آدم عليه السلام إلى اليوم. أنا درست التاريخ 37 عام في الجامعة، وأكثر من ذلك سبحان الله. أنا كنت صغير، كنت في المتوسط، أنا المسؤول عن حلقة السيرة النبوية في المسجد، ما شاء الله. فأتصور روحك الإعداد، يعني هو كله توفيق من الله عز وجل، ما اشترى ما فاز ما ولهم يحزنون، هذا كله تيسير وتوفيق من ربي سبحانه وتعالى. وما نقولكش، ما نكذبش عليك، أنا أحسن ما وفقني فيه ربي عز وجل أني تعلمت لغات. جميل. أنا نتكلم فرنسوية، نعم، وأتكلم وأكتب باللغة الإسبانية، ميابلا كاستيلانو، ما شاء الله. نعم. فهذه الأشياء على بالك تعلمك معرفة عوالم أخرى. نعم. أنا تقريبا كل سنة نروح لمدريد، روح لتوليدو، سرقسطة البيضاء، سيفيا. أنا قدمت محاضرات تقريبا في كل الحواضر الإسبانية، لكن ليس هذا هو الأمر. الأمر أنك لما تكون تحمل رسالة، أنا تعرف أنا وليد شهيد ودخلت سنة أولى في 1 أكتوبر 63، لازلت أتذكر يوم 5 جولي أو أول نوفمبر حينما نأتي إلى البلدية ونبكي عن فقدان والدينا، ونسمع نجات الصغيرة وهي تتحدث نار نار يا استعمار. فهذه الأشياء أنا في الحقيقة شكلت لي ضغط كبير في الذاكرة نتاعي. فشيء طبيعي جدا أن نحب مصطفى بن بولعيد. أنا مؤرخ أولا، لكن أنا ابن شهيد ثانيا. معنى ذلك أنا أكتب عن رفاق والدي، أو من أعتبرهم شهداء الكلمة وشهداء الرسالة التي بفضلها نحن نعيش في دولة مستقلة موفورة الكرامة. وبالتالي لكن اللي أكثر ربما هذا ذكرته في المحاضرة، أنا متعاطف أكثر مع زوج في هؤلاء الخمسة زيد واحد، ديدوش مراد والعربي بن مهيدي. أنت تعرف الحيوية تاع العربي بن مهيدي والعقولية تاعه، سي تنساج فريمون، سي تنساج و سونس بروبر دي كونسيبت، سان عاقل ياسر ويعجب لي شباب وقوس شباب ياسر بزاف كما يقولوا عندنا في البلاد. فإضافة إلى أنه إلى راليور دان شاف ديتا، عنده صورة زعيم دولة مش إنسان عادي. وطبعا أكثر من ذلك، أنت تعرف المؤرخ يتعاطف مع إنسان اللي عذبوه وقهروه وأكثر من ذلك قتلوه شر قتلة. تعرف أنت كثير من الناس ما يعرفوش باللي نحاولوا الفروة تاع راسه ونحاولوا الجلد تاع وجهه. كيفاش حبيتني أنا نتعاطف مع حركي ولا نكتب على تاريخ واحد من لي سيرفيتور لي لويو سيرفيتور دو لا فرانس كولونيال؟ انا نتعاطف مع بن مهيدي لانه بهيدي اولا انسان متدين، نتعاطف مع الاصل ومع الذات، وليد زاويه يا بلوس ايتالوريا، انسان متميز في الثقافه نتاعو. خرج هو الاول في باتنا بالسيرتيفيكا دو فان ديتود، خرج هو الاول. وإضافة إلى ذلك أنه الرجل يكتب، تعرف بلي عنده زوج مقالات رائعة جدا في المجاهد. فلما تشوف هذه الصورة وهذا الجمال وهذه الابتسامة الساخرة التي قهر بها الجلاد نتاعو لما يتكلم عليه أوساريس ولا لو جنرال ألير، فشيء طبيعي تحبه هذا الإنسان هذايا، وخاصة أنه لم تعط له فرصة ليموت واقفا، اللي هي لغة الجزائريين موت واقف يا علي. أما هم قهروه وعذبوه مسكين عذاب شديد جدا، وبقوا يرموه بالسجاير ويرموه بالخمر، وهو رجل ثابت راسخ رسوخ جبال الأوراس الأشم. هذا هو الذي تركني أتعلق يعني بهذه الشخصية. أنا ما نقولكش بلي نعرفه لا، ولكن أكثر من ذلك أنا قدمت عليه 3 أعمال. العمل الأول هي عبارة عن حصة من 52 دقيقة في قناة في إذاعة البلاد، وقدمت عليه حصة كاملة وربما ستبث هذه الليلة أو الليلة المقبلة مع قناة الجزيرة الوثائقية. فلما إنسان تعيش معه وتقرأ عليه، تقرأ على كل قضاياه، وإنسان إنسان إنسان مثقف ثقافة عالية. يكفي ما نردد نحن الآن على لسانه، ألقوا بالثورة فسوف يلتقطها الشعب. وأنا قلت هذه الكلمة رددها أمام المستمع الكريم لإذاعة الجزائر من أم البواقي، عنده ثقة في شعبه يا شيخ. أنت تعرف لما تكون عندك ثقة في أسرتك ولا في أمتك ولا في شعبك، أنت تسير ظهرك محمي. معنى ذلك أنت لا تخشى الخيانة أو أن تطلق عليك رصاصة من الخلف. معناها تروح تواجه العدو وأنت محمي من خلفك. وبالتالي فلهذه الأشياء كلها، وزيد أنا اهتميت بقضايا جزئية، أنا اهتميت كثير 10 سنين تقريبا على اكتشاف لوس، ومرتبطة بسي العربي، وسي العربي رجل رباني. لما يغلط يقول أني غلط والله العظيم. فلما قال له سقساه هذا غزالي، قال له الشيخ والله غير غلطت غلطة كبيرة لما بعث ديدوش مراد ومحمد بن زعيم باش يأدبوا هذاك الرجل المسكين ما عنده حتى علاقة اللي هو رحيم. قال له لقد استمعنا إلى شهادة رجل واحد. البعد الديني لا، إنسان سيتان كونسيون. إنسان واعي، إنسان يخاف ربي يا شيخ. يخاف ربي، نعم. هذه الأشياء اللي خلتني أنا نحب هذا الإنسان ونتكلم عليه بعاطفة أكثر ما نتكلم عليه كأكاديمي. نعم، مما قاله البروفيسور محمد أمين بلغيث أن عبان رمضان هو هبة الشهيد محمد العربي بن مهيدي، وقد جعله شخصية متميزة وذا كاريزما كبيرة. هذه من بين محطات، هو الحديث يعني يطول ومتشعب، لكن نحاول نركز على جوانب عديدة. هو صنع من صناع الثورة، وكذلك ساهم في صناعة الرجال، والدليل عبان رمضان. نعم، شوف والله، شوف أنا هنا راني شوية قبيحة على بالك. نعم. أنا ثاني راني كيما أنت راسي يابس. شوف عبان رمضان، أنت تعرف بلي دخلوا للحبس، وأنا من خلال قريت كثير على عبد الرمضان باللي كان صاحب بن مهيدي، صح كاين فرق كبير بيناتهم، ما نكذبش عليه. يا توتاني كار ما تقدرش ترتبهم، هذاك الترتيب الأول وذاك يترتب الثالث ولا الرابع، كاين فرق كبير بين السماء والأرض. ربي يقول وفضلنا بعضكم على بعض. نقول لك علاش أنا زعفان الشيخ هكذا، لأنه أنا الآن قريت قريب 7 ولا 8 ولا 9 كتب على عبد الرمضان، ولا كلمة على ابن مهيدي الذي صنعه. ولهذا أنا قلت، ومش قلتها أول مرة هذا الكلام، قلت إن عبد الرمضان هبة العربي بن مهيدي، هي أشبه بالمقولة اللي قالها أبو التاريخ هيرودوت، مصر هبة النيل. صدقني الذي صنع وأدمج وأعطى قيمة لعبد الرمضان هو العربي بن مهيدي. كيف؟ لأنه هو اللي دمجه وعاود جبه كي خرج من الحبس. ولما خرج في 55 للحبس، شكون اللي عطلوا شرعية المشاركة في أسرار ثورة؟ نعم، والقيادة وقيادة ولا رقم واحد في السيسيو. نعم. ولا شخصية كبيرة، وعبد رمضان يستعرف بهذا الكلام. أتنسيون، ولكن ما نكذبش عليك، أنا هذا الأمر ما نقدرش نقوله للعامة، بصح عبد رمضان ما كانش راضي عما وقع، وهذا أنا راح نقوله للأكاديميين والجامعيين. ما نقولوش هكذا. لذلك أنا خلص. لما أنت تكتب 6 ولا 7 ولا 10 كتب على عبد الرمضان وتنسى الأستاذ، أنت تكتب عن التلميذ وتنسى الأستاذ المكون. هذه اللي زعفتني أنا شوية، ولكن كلهم الآن رم عند ربي سبحانه وتعالى، هم عند المحكمة العليا. وهذا كلام البشر على كل حال، يقبل أو لا يقبل، يؤخذ من البشر ويرد بحسب صدقه وصدقيته مع المولى عز وجل ومع الشهادة التاريخية. لكن أنا نقول أنه لا مجال للمقارنة مع أي كان من الجيل الأول بالنسبة للعربي بن مهيدي. العربي بن مهيدي يكفيك دليل أنه يسموه حكيم الثورة. عرش معناها لساج، كلمة حكيم هذه راهي مرتبة عالية جدا في تصنيف البشر. وأكثر من ذلك، الرجل كان على بالك وش يسموه زبطة. نعم، زبطة دول الجيروة. نعم. مش إنسان عادي يا شيخ. زعيم تحرر. وكين أكثر منها حاجة، العربي بن مهيدي هو الوحيد في الذين أعرفهم من جيل 54-56 من كان يؤمن بهزيمة فرنسا على المستوى العسكري. كيف؟ ما هي ملامح هذا المعرفة؟ لأنه السيد الأستاذ فايد ربي جزيه تعصطيف من خلال شهادة كشيدة نعم، كما يقولوا السي العربي ربي يرحمه إن شاء الله، كان شبعان نوستالجيا، اي اون بليس دو سا كان يعرف كاع الكبار تاع الثوره، يروح السينما. وتعرف باللي كلمه السر بينه وبين يوسف سعدي مونغالا في ديزاند. انا كنت نعرف الفيلم هذا، كنت نشوفه كنت صغير. مونغالا بنت الهند، غير يقول له مونغالا بنت الهند يعرفوا باللي هو العربي بن مهيدي. ولذلك نقول لك انه بن مهيدي من خلال الافلام، وكان ممثل مسرحي على بالك. نعم، وكان يحسن الحديث عن عقبة، عن موسى بن النصير، ثقافته جيدة. وواحد هو من كبار أمراء والقيادات تاع الكشافة، فوش الكشافة في بسكرة، في واتسوف، في قسمطينة، في العاصمة، في وهران، باش تعرف باللي المشتلة هذه تاع الوطنية هذه. ولذلك السي العربي كان يمن بحاجة، هو لازم نعطوا لفرنسا طريحة، وطون كل ما عطيناش لفرنسا طريحة ما تخرج، ما زال ترجع لنا فرنسا. ولهذا الذين يعشقون فرنسا كانوا قد قدموا التفاوض على الـ على الـ على الدبزة. السي العربي كان يمن بالسلاح، وكان يمن بالقوة. وبالرغم من الكلام اللي كان يقوله له ديدوش مراد، قال له يا ودي ما عندناش سلاح، قال له يكفيني أنا فقط بندقية بلغة الجزائريين كابوس ورصاصتين، وسوف أقوم بافتكاك السلاح من عدوي. هذو ناس ثقة. ثقة سبحان الله. ناس يراهم كما يقولوا مجاهدين ويراهنون ويستثمرون حياتهم مع ربي سبحانه وتعالى والبقية على على على الله سبحانه وتعالى. سبحان الله تعالى. فضيلة الدكتور محمد لمين بلغيث، الحديث دائما عن محمد العربي بن هيدي يطول. إذا ما تحدثنا عن إسهامات أو اجتهادات المؤرخين الجزائريين، وقد ذكرتم حوالي 7 كتب ربما تتحدث عن شخصية معينة، لكن إذا ما هناك نمطية نراها للأسف الشديد كمتتبعين، نمطية في ذكر سيرة الرجل، ولد بدور الكواهي، انتقل إلى ذلك، لكن هذا النمطية أصبح يعني حتى التلميذ سنة الخامسة ابتدائي يعرفها. كيف لنا أن نطلع إلى دراسات تاريخية ولا تاريخية؟ ولا شوف أنت صبت كبد الحقيقة. هو في الحقيقة سي العربي في الذكرى 61 استشهاده، يفترض أنه طلاب البحث العلمي في الماستر دو ولا دكتوراه تعطى لهم فرصة لمراجعة الأرشيف، لأنه أنت تعرف باللي فيه رسائل، فيه وثائق، فيه تقارير شرطة، فيه صور، فيه أفلام، فيه مذكرات جنود عسكريون فرنسيون في لاباتاي دالجي ما نعرفوهاش احنا. أنا مثلا عندي قدامي ولا أنا عندي هذا الكتاب اللي يقول أنا لا أنا لن أتأسف أبدا، جنوروغرات ريان لبيير سيرجون. هذا يتكلم على لاباتاي دالجي بالتفاصيل المملة. هذا واحد من ليزولتران تاع الفرقة العاشرة المحمولة جوا، اللي قمعت اللي كانت قد ساهمت فيما يسمى بالهجوم الثلاثي على مصر في 29 31 أكتوبر، وهي التي ساهمت في القضاء على إضراب السبعة أيام الشهير جانفي 4-5 فبراير. هذا الرجل يتكلم بالتفاصيل المملة عن المقاومة، عن البوحميدي، عن ياسف سعدي، عن بتي عمر، عن علي لابوان، عن العربي بن مهيدي. هذا كتاب مثلا واحد ما يسعى. لماذا لا نقرأ هذا الكتاب ونستثمره كما استثمرنا اليوم من واحد من باحثينا مذكرات كشيدة؟ بمعنى ذلك أنه الآن مذكرات الجنود الفرنسيين، مذكرات أبنائهم وأحفادهم أو ما كتب أبنائهم وأحفادهم، هي مادة أولية، وحتى ولو كانت صادرة من العدو ولا نثق فيها ثقة كاملة، لكنها أكيد أنها تقدم وجهة نظر فرنسية عن شخصية مثل شخصية العربي بن مهيدي أو الشخصيات الفاعلة خاصة في فترة لاباتاي دالجي، معركة الجزائر. هذه الأولى. ناحية الثانية، أنت تعرف باللي بدأنا نفقد كل أحباب العربي بن مهيدي، كل أصحابه اللي يعرفوه. كشيدة ولا واحد استفاد منه. الغوثي إبراهيم شرقي ولا واحد استفاد منه. ياسف سعدي الآن ولا غير يطبع بركة كما يقولوا احنا في الجزائر في حمر ميت، ولا يقول كلام ما هوش ميزان، من الأحسن أن يسكت. ظريفة تعرفه، جميل أبو حيرد الآن صايمة من أكثر من 30 عام ما تكلمش، فمن سيتكلم عن هذا الرجل الشهيد؟ لابد أنه أهم صورة أنك تأخذها من عند أصحابه أو المقربين. يعني لابد للبحث أن يكون عنده الفضول أنه يوصل هؤلاء الناس فيستنطقهم كما يفعل البوليس. قال يا أخي هذه أمانة وكتمان الشهادة من الكبائر، حدثنا عن العربي بن مهيدي الذي عرفته. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، يجب أن نتعلم حاجة مهمة جدا، هي كيفية كتابة حاجة اسمها السيرة الذاتية. ما هذا الكلام؟ هذا ستيريليزي، ولد في الكواهي وراحوا الباتنا وراحوا البسكرة وبعد ذلك راح الوهران ودار الثورة وقتلوه وذبحوه. هذه كل الدراري كما قلت انت تاع لاكرش يعرفوه. احنا نحتاج الى اضاءة كما يقولوا لي زون دومبر، مناطق الظل الموجودة في مسار هذا الرجل اللي عاش 34 سنة. هذا الشاب عندنا سبحان الله، هذا الغوثي انا نعرفه، عرفه 20 عام صهر حسان. حسان عبد الكريم هذا إنسان رباني، إنسان مخ مجمعة المالك، صاحب بوصوف الصوف. نعم. وعلى بالك بلي صاحب بوصوف مازالوا أحيانا ذركة في عين مليلة. نعم. عفوا في ميلة. ميلة. نعم. مازالوا موجودين، على ما تروح لهمش؟ لماذا لا تسألهم عن هذا الرجل اللي في يوم من الأيام كان بوصوف نفسه لوغران بوصوف أندي تروابي كان هو النايب نتاع بن مهيدي. فللأسف احنا المؤتمرات هذه تنتهي عند لحظاتها. هذيك الطلقة بالرود العراسي هذيك، ومن بعد خلاص حتى العام الجاي ولا الذكر. لا. نعم. يفترض الآن أنه الإنسان يكون واعي بالأمانة الملقاة على عاتق المؤرخ، تدوين، تسجيل، ثم بعد ذلك نشر. ولذلك نقول لك باللي احنا رانا مقصرين في شخصية العربي بالمهيدي، ربي يرحمه وربي سامحنا إن شاء الله. هذه دائرة البحث الأكاديمي والتاريخي معروفة وربما سترى اجتهدت أحسن من ذلك، لكن نذهب في علاقة ثنائية بين المؤرخ والدبلوماسية والخارجية الجزائرية. هل دكتور محمد أمين بلغيت صراحة، هل في مثل هذه الحالات والخصوصيات لشخصيات تاريخية لنا أن نذهب إلى نافذة صغيرة خاصة بأرشيف الجزائر ونناور على بعض الأسماء لاسترجاع ولو يعني ما يحتاجه المؤرخ في شخصيات بارزة في انتظار ربما الترتيبات المعروفة الكلاسيكية الثنائية بين البلدين لاسترجاع ما تبقى من الأرشيف؟ أنت تعرف موقفي من الأرشيف ولا لا؟ نعم استابعته. أنا تقريب الجزائريين الذين يسمعون ويقرؤون يعرفون أنا ضد استرجاع النسخة الأصلية من الأرشيف الفرنسي إلى الجزائر. لماذا؟ لماذا؟ حتى يستمعها سكان ولاية مبواك. شوف يا أهل إذاعة الجزائر من الصوت الجميل من أم البواقي، أنا دايما نقول لواحد الحاجة أنه الوثيقة الأصلية من الأحسن أن تكون في أماكن تحفظ. وانا نشهده يا كان انا كره فرنسا، نزيد نعاود هذا نسمعها ويسمع لنا كره فرنسا في الكعبه كما يقولوا عندنا في البلاد. لكن انا نعرف باللي الفرنسيين يحافظون على الوثيقه ولو كانت تدينهم. احنا ما نقدروش. روح هاي عندك تجربه في الجزائر وشوف اذا كان كي تروح الارشيف تلقى الوثيقه. وانا عندي دائما مثال والمثل الاعلى لله عز وجل. انا في عام 94 قعدت شهر ونص في اكس اون بروفونس، وبالتوفيق من الله ما نقولش بصدفة، ما كاش صدفة، بالتوفيق من الله عز وجل تحصلت على وثائق أرشيفية غير مرتبة يسموه بالفرنساوية دي دوكيمو دارشيف مال كلاسي. وش هي هذه تصور انت يا والناس يحسبوا في الواحد مؤرخين وهما ما كلام مؤرخين ولا هم يحزنون إلا من رحم ربك. وش لقيت؟ وجدت الملف نتاع فترة ما بعد سقوط قسنطينة في 13 أكتوبر 1937. انت اي واحد يقري في التاريخ في الجامعه ولا من الذراري هذا اللي يقرا في التاريخ تقول له واش داروا الفرنسيس ابريل 3 اكتوبر 1830، يقول لك مشاو المدينه وسقموها وداروا وكذا. ابدا. في الهجوم الثاني وبعد سقوط المدينه في 13 اكتوبر 1937 الفرنسيون اختلفوا الى رايي. جماعه قالوا نرجعوا لانه احنا فدينا وليد الامبراطور أومال. وخرين قالوا لا نقعدوا. جماعة نقعدوا قالوا علاش؟ قالوا احنا لازم نسير المدينة ونفكر كيف نتتبع المقاوم أحمد باي وين يروح. هذا رأي. الأخرين قالوا نو احنا جينا ننتقموا للهزيمة تاع 36 درك نعودوا نرجعوا للجزائر عن طريق ميناء عنابة لأن السفن لا تزال تنتظرنا إلى اليوم. قالوا هيا نديروا الانتخابات. داروا الانتخابات ربح جماعة البقاء بصوت واحد. الغاية مش في هذا الكلام الجميل اللي راني نحكيه للذراري ولا المستمعين الكرام. الغرابة في الأمر أنه الوثائق نتاع الانتخابات كما يقولوا لي زونفلوب تاع الانتخابات والورقة تاع الانتخاب مازالوا محافظين عليها إلى من 1837. هل هذه ما تعطيكش صورة؟ معنى ذلك أنه الوثيقة أنت تعرف للأرشيف خطير. نعم. لأن الأرشيف يحمل قنابل وأسرار وملغمات لعائلات. إحنا عندنا رهم مجاهدين وهو ما تلقاهم خونة يا شيخ. خليني نقول لك واحد الحاجة وقعت لي أنا من حوالي 15 يوم. فيه شابة من بجاية كتبت دراسة راقية جدا عن جدها. جدها استشهد في 59 عمره 26 سنة. جدها بابها مازال الى اليوم عايش عنده 86 عام. كتبت عليه دراسه راقيه وما نذكرش الاسماء باش ما نحرج حتى واحد. انا بحكم اني يثيقوا في الناس باللي كيما نقولوا انا نقرا ملي نقرا شو زام بون انترلوكوتور. فالراجل يعرف العائله هذه ما سميش الاسم تاعو ستان غرون دكتور في لونيفرسيتي دالجي. قال له خلي هذا الكتاب نسمعوا راي الاستاذ بلغيث. جبته لي الأسماء اللي دخل كل نعرفهم. كي تتكلم على جدها نورمال، كي تدخل في التاريخ تخلط. تاريخ صعيب. نعم. ولذلك ومن بعد واش تقول هذا عم هذا تقول له عمي على بالك رحت لزارشيف نحوس على الأسر والعائلات نتاع أصحاب عمي، قلت له هذو اللي رامي يخلصوهم كل قيتهم حركة. فهمتني؟ إشكال كبير. ولهذا أنا نقول لك أنا مع تأجيل استرجاع الوثائق التي ربما تشكل خلاف كبير بين الجزائريين. نعم. ولهذا أنا مع صورة من الأرشيف. نعم، نسخة من الأرشيف. حتى لا. أنا بزوان دون فوتوكوبي. نعم، حتى لا يضيع الأرشيف الأصلي. حتى لا يضيع. خلوا شوف، لأنه فرنسا ما نكذبش عليك كفار. ولكن دولة عندها تقاليد في الحفاظ على الأرشيف. نعم. وعندهم إمكانية التصوير والنسخ والحفظ. نعم. والتدوين والتسجيل. حنا يا خويا كي تكون عندنا الإمكانيات هذه نجيبوا الأرشيف. ولكن نجيبوا الفوتوكوبي هذيك نديروا بها واش نحب. كما راهم دايرين الآن خاوتنا التوانسة. نعم. الآن القسم الثاني من الإجابة على سؤالك. نعم. هي في الحقيقة البحث بلا أرشيف لا يساوي شيء. نعم. استوديو بلا بلا. نعم. لكن أنا أفضل أستاذ بلغيث في كامل قوية العقلية، عمري 62 سنة، ولد الشهيد طيب بن صالح بلغيث مشريع ولا يتبسع، نقول لهم باللي نخسر الدراهم وروح نطلع على الوثيقة، وكي نرجع العام جاي نصيبها. أخشى أني هذه الوثيقة نطلعها اليوم وبعد شهرين نروح ما نصيبهاش. واضح. دكتور، ربما الحديث معك شيق والغوص في أغوار التاريخ والحديث مع المؤرخين من الصعب بمكان، لأنه يأخذوك من نقطة إلى أخرى ومن زاوية إلى أخرى. نعود والعود أحمد إلى حكيم الثورة محمد العربي بن مهيدي، هذا البطل. إذا ما تحدثنا عن الشطر القانوني، وأنتم الذين لكم باع أو الذي لكم باع كبير في مختلف القضايا التي لها علاقة بالحدث التاريخي كحدث طريقة تعذيب وقتل محمد العربي بن مهيدي، ووجود قرينة اللي هي شهادة للفتاك. نعم. الذهاب الآن إلى المحافل الدولية كما كان متأخر من فترة الاستعمار، وإلى الجمعيات القانونية الحقوقية للبحث ولدقي نقول ليس بدقي نقص الخطر، بل وللتنبيه لمثل هذه الحالة. هل فات الأوان دكتور؟ شوف، أنا في الحويج هذه كما يقولوا تزيريين صامت. أنا ما نكذبش عليك، أنا في أحيان كثيرة جدا لا نحسن ترتيب الأشياء. أنا لما نسمع مسؤول يقول لك أنا رأينا رايحين نجيبوا الجماجم اللي عندها 200 سنة، أنا نقول لهذا الإنسان هذا يقول له أنت لا تحسن ترتيب الأشياء. فقه الأولويات وترتيب الأشياء. أنا مع ملف ثقيل ودسم لتجريم الجيش الفرنسي 54-62. أنا وش ندير بالجمجمة تاع شريف تبسة اللي استشهد في 1856؟ أنا نحتاج إلى أن أجرم فرنسا 54-62، لأنه الشهداء والمجازر راي موجودة إلى اليوم. أنت تعرف باللي القتلة نتاع الجزائريين في رقان وحمود وإنكر موجودين إلى اليوم، فلماذا أنا نتكلم على جريمة وقعت في 1849 في زعاطشة؟ أنا نحتاج المجرم تاع درك اللي راه مازال موجود راه في لوسبيس. أنت تعرف باللي الجنود الذين مروا من 56 من 56 62 تعرف شحال كامل العدد تاعهم؟ 1,700,000. تعرف باللي الان نسبه 1 على 100 من اولئك الذين ادوا الخدمه العسكريه في الجزائر الان الاغلب ينقصوا راهم تحت سلطه وعذاب الضمير في المستشفيات، ووزاره الشؤون الاجتماعيه في فرنسا تخسر الملايير من اجل اسكات الالم وعقده الضمير اللي راهي عند هؤلاء المرضى. اسكو من الاولويه اني نطالب بتجريم أولئك الذين كتب عنهم فيدال ناكي، ولا نكتب لك على قتل الشيخ بوزيان في 1849؟ أكيد راك فهمني. نعم. الأمر الثاني في الجزائر فيه جرائم، هذا الجرائم يسموها الجرائم في حق الإنسانية، اللي هي لمساكر كولينيو اللي كتبوا عليها لي غران سينيور دو ليكول هيستوريك فرانسيز. لهذا أنا وش نقول لك، هذه الجرائم لا تموت بالتقادم. كاين حاجة أنت تعرفها، أنا دائما نتكلمها كمؤرخ، نقول هل أنا نوكل محامين أو هيئة محاكمات للمحكمة الدولية باش نحكموهم على جريمة قتل بن مهيدي، ولا نقول لهم يا جماعة رجعونا الدراهم اللي نسالوكم؟ عيا بيني وبينك، يكون منصف معايا، أنت تعرف باللي فرنسا نهبت خمس بارجات كبرى لأموال جزائريين بالأرقام، وعندنا الأرقام كاين حاجة واحدة أنا مسجلها وكاتبها بالعربية والفرنسوية. الفرنسا نهبوا منا 24 مليون قطعة ذهبية، كل قطعة ذهبية فيها 3.2 غرام. تعرف باللي الآن الجزائر لو تسترد حقها الذي لا يموت بالتقادم نولوا أكبر دولة عظمى على المستوى ما نملك من ذهب ولا لا؟ هذه واحدة. هذه الثانية. ناحية الثالثة، أنا من حق الجزائريين محاكمة فرنسا على الجرائم تاع العفية تاع الفراشيش تاع بني صبيح في الشمال القسنطيني في سكيكدا، جريمة 845، جريمة أشياري في قالما، ثم الجرائم تاع الراتيساج في أيام دوغول. أنا دوغول نسميه أكبر مجرم في تاريخ فرنسا والجمهورية الخامسة. شكون الأولوية؟ أن نجرم دولة استعمارية بامتياز كما فعلوا مع الألمان في نورنبرغ، أم نتحدث عن قضية العربي بن مهيدي؟ العربي بن مهيدي تدخل ضمن هذا المنظومة الكاملة لأولئك الذين تعرضوا للإعدام. شوف، أنا حبيت نذكر لك واحد الحاجة. فيه واحد عالم اجتماع انتروبولوج معروف يسموها يعني نسيتها، يقولوا لها غيوم كذا. هذه الانتروبولوج أنا ترجمت لها ولا تيون جيرمان تيون. هذه عاشت في الوراس وفي عين توتا وفي الريس مدة 6 سنوات، وهي جاسوسة من قبل الماسينيون، وولدت في 1906 ومات في 2008. هذه كانت جاسوسة هنا، وكان عندها كتاب يسموه ألجي أون 1957. أنا بالمناسبة أنا خرجت في سلسلة يسموها في كواليس التاريخ. هذه السيدة عندها شهادات راقية جدا حول الذين تعرضوا للإعدام خارج دائرة القانون. من الأولى وشاهد شاهد من أهلها، من الأولى 1500 ولا العربي بن مهيدي. أنا نموت على العربي بن مهيدي، أنت تعرف هذا، أنا نحبه. ولكن العربي بن مهيدي هو بلد بأكمله، هو شعب اسمه الجزائر، هي قبائل تعرضت للإبادة، هو مجتمع تعرض إلى الطرد والنفي، وتعاملوا معنا كما يتعاملون مع العصابات وقطع الطرق. هذا الذي يجب أن نحاسب به فرنسا على المستوى الأدبي من خلال الكتابة ووسائل الإعلام، ونطالب المحكمة الدولية وحقوق الإنسان في باريس أن تستعيد لنا حقوقنا المادية أولا ثم المعنوية ثانيا. دكتور، الحديث عن شخص العربي بن مهيدي رحمة الله عليه، ربما جيل بعد جيل للأسف قد يتقادم هذا الحب وقد يقل ويكون أقل حب وشوق لشخص الشيخ المرمي، إذا ما لم نستطع أن نؤسس لما يجعل من هذا الشخص وأمثاله ممن ضحوا من أجل الجزائر كشخصيات وكتاريخ. فيلم العربي بن مهيدي، السيناريو، الشخصيات إلى غير ذلك، وإشراك المؤرخ. لأنه أحيانا نلاحظ أنه إنتاج سينمائي المادة التاريخية موجودة، لكن نرى أن مثلا المخرج لا يستند إلى رأي مؤرخين أو خبير في هذا الشأن. والله شوف، أنا نقول لك في أحيان كثيرة من الأحسن أنهم يخلوه نورمال، لأنه أنك تخشى أنه يشوهوه مثل ما شوهوا كثير من الزعامات عن طريق هذوك الستال. شفت الستال نهار اللي ديري ستال كما بن باديس هكذا، ومن بعد تحط له قارو هنا في الساحة العامة، إهانة ولا مش إهانة، مش يعني كارثة بالذات، وتولي تخلي العائلة تاعو وتشكي وتقول الولي نحيه وكذا. وانت تعرف لاستال شحال كوم بياسكوت ولا مليار مليار و200 مليون مليار و200 مليون، على بالك الشيخ باللي يطبع 5000 عنوان ولا لا؟ هنا بزوان دو سمي التيتر. لكن نقول لك انه سي العربي عنده فرصة، لانه ما نكذبش عليك عندنا دي جون سيناريست رائعين يكتبوا سيناريو ومخرجين ممتازين. هي في الحقيقة إذا اجتمعت الخبرة والتقنية العالية نتاع المخرج وقدروا يشوفوا أن بون إكسبير في التاريخ، أنا متأكد أنه يقدروا يديروا أن بروساج لمسيرة وحياة وأثار بطلك الشهيد محمد العربي بن مهيدي. لماذا؟ لأنه الفيلم الصورة كما يقول في وسائل الإعلام صورة أبلغ من 10,000 خطبة. ما خير خطبة 10,000 خطبة ولا صورة؟ وأنت تعرف باللي الآن رسوخ الصورة في ذهنيات الناس حول شخصيات من أمثال الأمير عبد القادر وبو عمامة والعربي بن مهيدي والأمير خالد، وشخصيات كثيرة جدا تحتاج للتكريم، وأنت لن تجد أحسن من السينما. السينما تصنع تكتب التاريخ، وهي جزء من الاهتمام بالذاكرة المشتركة للجزائريين. نعم دكتور، بما انشغالاتكم وأنتم ضيوف وأنتم أهل الدار يعني على مستوى ولاية أمبواقي، قبل ما أن نختم الموضوع في هذا السياق، سياق الملتقى الذي أقيم بجامعة ملتقى دولي، في خلال من خلال هذا الملتقى ربما دائما نحضر نحن كوسائل إعلام لعديد الملتقيات، وهناك توصيات وهناك أعمال جليلة ومحترمة، لكن خاصة في التاريخ أن تخرج الجامعة بهذه المادة الدسمة، وكثيرة هي الأعمال البحثية الجامعية وتفعيلها، لا أدري كيف تفعل، سواء عن طريق الدوائر الوزارية الأخرى أم كيف ستكون عملية تفعيل هذه المادة الأكاديمية خارج الحرم الجامعي. والله هي شوف أحسن صورة لهذه الندوات وفي التقاء ناس ربما عمرهم ما تلقوا في حياتهم بحكم البعد وبحكم الظروف الحياة وغيرها. وأحسن حاجة أنا استفدت منها وأنا في هذا السن أني أستمع إلى طلبة الماستر وطلبة سنة الثالثة يتكلموا بعربية راقية، لا خوف على العربية على كل حال، وعجبوني هذوك البنيات الجميلات يتكلموا بعربية فصيحة جدا جدا جدا. يعني كنت أتمتع وأنا أسمع الأسئلة. الأمر الثاني يبدو أن السيدة المديرة والوالي والسلطات المحلية عموما يعني عندهم اهتمام كبير جدا بالفعاليات الثقافية. أنا من خلال هذه الإذاعة إذا كان فيهم قلب رجل يملك قلب سليم، أحسن حاجة تقدم العرب بن مهيدي هو جمع وطبع هذه المداخلات، طبعها في كتاب أنيق ويوزع على نطاق واسع جدا، لا ليس فقط في جامعة محمد العربي بن مهيدي بل على نطاق واسع عند الأساتذة والمخابر. وكم تكلف 5,000 أو 10,000 نسخة؟ أعتقد أن هذه الأولى. ناحية الثانية أنه المطلوب أنه يبدأوا يهيئوا لملتقى قادم، لكن الملتقى القادم يهيئوا لعنصر واحد ويختاروا له النخبة التي تتحدث فيه، مش كل من هب ودب يتكلم على العربي بن مهيدي. واضح. أنا أعتقد أنه أحسن حاجة ندخل في صلب الموضوع. واضح. لما تدخل في صلب الموضوع، صلب الموضوع يكون المردود تكون سهل. لا بروفيسيونال. أعطي القوس باريه. مش كل واحد يتكلم على ما تعرفوش أنت الشيخ هذا العربي بن مهيدي، أنت قريت عليه 4 كلمات في الإنترنت جيت تكلم في محاضرة. وأنا لا أستنقص من أي أحد من أولئك المجتهدين الذين يسعون من أجل المشاركة، لكن أنا أقول أنه لما تستكتب إنسان تحطه في الصورة أنا متأكد راح يبذل مجهود ويخرج على دائرة ما هو موجود في الشبكة العنكبوتية، وأكيد أنه راح يقدم ورقة من 5 إلى 10 صفحات فيها كلام سليم بعيد عن نوستالجيا بعيد عن تضخيم الأنا. لازم العلم يأخذ مجراه. نعم. وأنت ابن الشريعة القريبة من ولاية أم البواقي، هل لنا أن نضطرع كذلك لدراسة ربما لها علاقة بتاريخ منطقة ولاية أم البواقي بعيدة عن شخص محمد العربي بن مهيدي، في التاريخ يعني تاريخ فيه أحداث وأحداث؟ والله أنا نكذب عليك لو نقول لك أنا والله أنا مهتم بأشياء كنت أجلتها طيلة مساري العلمي والبيداغوجي. أنا الآن مهتم بترجمة كتبي إلى الفرنسوية والإسبانية، وأنا مفكر الآن أني ربما نغادر الوطن. أنا الآن متقاعد من حوالي 3 أشهر بعد ربعي حوالي 38 سنة، أنا مفكر أني أروح لأوروبا وأعيد طباعة كتبي بالإنجليزية وبالإسبانية. وأيضا أنه ما نكذبش عليك اهتمامي بالمنطقة، أنا نحب راجعي نحب شهداء المنطقة. لما شفت أسماءهم الصباح وأنا رحت للفلاج للبلاد عجبت لي كثير، لأنه هؤلاء أنا نعرف البيضاوي هذا تاعكم تاع عيل البيضة وأم البواقي كان عندنا في تبسة لفترة طويلة جدا، وصحيح أنه فيه قيادات وشخصيات كبيرة، لكن باش نقول لك هي موجودة في البرنامج تاعي نكذب عليه. لكن أنا لما نعود للعاصمة إلى ثقافية جميلة أنا متأكد أني سأتكلم عن هذه الجامعة وهذه المدينة المضيافة. وشكرا وبارك الله. شكرا لك البروفيسور محمد الأمين بلغيث، الشخصية البحثية العلمية المعروفة والمؤرخ الجزائري، على حضورك معنا برغم يعني ارتباطاتك الخاصة بالملتقى، لكن أعد السادة وسيدة المستمعين، وهذا من خلال المتابعة اليومية، تابعوا إن شاء الله بعد الربط بالثقافية تتابعنا البرنامج التاريخي الذي يبث من القناة الثقافية، وسيكون دائما المتميز البروفيسور محمد الأمين بلغيث حاضرا من خلال إطلالاته التاريخية البحثية المتنوعة. شكرا لسيما كواشي، هذا محمد صبيحي يحييكم وإلى اللقاء.